في هذا اللقاء الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل للعبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد من أول ما يجد به الإنسان طعم الإيمان، قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والإنسان لا يستطيع أن يصل إلى محبة الله عز وجل إلا إذا ركب أسباباً بيّنها لنا الله عز وجل فضلاً منه ومنّةً وكرماً في كتابه، وأتم علينا هذه النعمة على لسان نبيه صلوات الله عليه وسلامه. لأن الله عز وجل لو شاء لأمرنا أن نطلب مراضيه وأن نسعى في أسباب محبته ويتركنا لا يبين لنا هذه الأسباب، لكنه رحمة وكرما وفضلا، وهو الذي نعهده عن ربنا تبارك وتعالى، بين لنا الوسائل التي يحصل بها المرء محبة الله عز وجل ويكون من أهل المحبة. لأن منزلة المحبة كما قال ابن القيم رحمة الله عليه هي المضمار الذي يجب أن يتنافس فيه المتنافسون، لأن الله عز وجل إذا أحبك كان لك كما تحب، كما قال السلف رضي الله عنهم: إذا أحببت أن يكون الله عز وجل لك كما تحب فكن لله كما يحب، يعني ترسم مراضي الله عز وجل وسعى في طاعته، لأن الله عز وجل بيّن ذلك، بيّن أن العبد لا يزال يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل حتى يحبه. فإذا أحبه، أي إذا أحب الله العبد، كان سمع العبد الذي يسمع به، وكان بصر العبد الذي يبصر به، وكان يد العبد التي يبطش بها، كما ثبت ذلك في الحديث. فإذا أردت أن يكون الله لك كما تحب، فيجب عليك أولاً أن تكون لله عز وجل كما يحب. وهناك وسائل كثيرة، وهناك أعمال كثيرة بها ومن خلالها تجلب محبة الله عز وجل من هذه الوسائل والأعمال الإيمان القوي. الإيمان القوي، كلما حصل الإنسان الإيمان وكلما قوى الإنسان إيمانه بالتقوى والعمل الصالح واجتناب المخالفات، كان ذلك سبباً موصلاً إلى محبة الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل، أي في المؤمن القوي والمؤمن الضعيف، وفي كل خير. ثم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء، أي مما تكره، فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فبين النبي صلوات الله عليه وسلامه أنه كلما قوي إيمان العبد كلما قرب ذلك العبد من مرضات الله ومحبته. والإيمان إنما يقوى بالعمل الصالح والحرص عليه وترك المخالفات والابتعاد عنها قدر المستطاع، هذا الذي يحصل به زيادة الإيمان، لأن الإيمان كما تعلمون أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بفعل الطاعة وينقص بفعل المعصية، ويزيد الإيمان أيضا بترك المعاصي، يزيد الإيمان أيضا بترك المعاصي. فكلما حرص الإنسان على تقوية إيمانه بفعل المأمور وترك المحظور ابتغاء وجه الله عز وجل وامتثال أمره، كلما كان ذلك موصلا ومدعاة لوصول العبد إلى مرضات الله عز وجل، وأن يكون العبد من أهل محبة الرب جل في علاه. فيجب على المسلم أن يسعى جاهدا في تقوية إيمانه، وذلك بتحصيل الطاعات والحسنات واجتناب المخالفات امتثال أمر الله جل جلاله. الوسيلة الثانية والعمل الثاني الذي يحصل به العبد محبة الله عز وجل أداء الفرائض. أداء الفرائض يعني كلما حرص العبد على أداء ما افترضه الله عليه من صلاة، من زكاة، من صيام، من حج، من صلة رحم، إلى آخر ما فرض الله عز وجل على المسلم، على قدر حرص العبد على أداء المفروضات التي فرضها الله عز وجل على العبد، على قدر حصول محبة الله تبارك وتعالى للعبد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما تقرب إلي عبدي أحب إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والحديث السابق رواه الإمام مسلم في الصحيح، وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في الصحيح. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وأن يحافظ الإنسان على الصلوات الخمس في أوقاتها في الجماعة، لأن ذلك أيضا سبب من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل للعبد. كلما حافظ الإنسان على صلاة الجماعة في المسجد فإن ذلك سبب من الأسباب الجالبة لمحبة الله لفاعل هذا من بني آدم، كما روى الإمام أبو عبد الله البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ أي العمل أحب إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. وفي الرواية الأخرى وهي أيضا في الصحيح قال: الصلاة على أول وقتها. فمن الأعمال التي إذا عملها العبد استظل بمظلة المحبة المباشرة أن يؤدي الصلاة في الجماعة على أول وقتها، وهذا بيّنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأشياء التي يحصل بها العبد محبة الله عز وجل قيام الليل، قيام الليل وصلاة الإنسان بالليل من الأسباب السريعة التي تفضي بالعبد إلى مظلة المحبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما. هكذا كان داود عليه السلام يصلي ويصوم، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني كان ينام النصف الأول ثم يقوم ثلث الليل اعتبارا من أول النصف الثاني، يقوم الثلث فيتبقى من الليل السدس فينامه، يعني يأخذ غفوة قبل صلاة الفجر صلوات الله عليه وسلامه. وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وفي رواية أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته، أي فضيلة الصف الأول، لابتدرتموه، أي لتسارعتم إليه. وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله. فصلاة الليل سبب جالب للمحبة، وكلما أردت أن تزداد هذه المحبة بسبب صلاة الليل كسر العدد، فصل أنت وأيقظ امرأتك وأيقظ أولادك. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله عبدا قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله أو امرأته فأبت فنضح في وجهها الماء فقام فصليا. هذا سبب من أسباب الرحمة، من أسباب رحمة الله لعبده أن يقوم فيصلي من الليل، هذا عمل يحبه الله. وتزداد المحبة إذا كان المصلي رجلين، وتزداد المحبة كلما زاد عدد هؤلاء، لأن صلاة الليل دأب الصالحين قبلنا، دأب الصالحين قبلنا. من الأعمال أيضا ثالثا التي هي سبب لمحبة الله للعبد أن يتقرب الإنسان لله بالنوافل، أن يتقرب الإنسان لله بنوافل الطاعات بعد أداء الفرائض، بعد أداء الفرائض. لأن الصديق الأكبر وهو ينصح فاروق الأمة الأواب رضي الله عنه قال: يا عمر، اعلم أن الله لا يقبل منك النافلة حتى تؤدي الفريضة، اعلم أن الله لا يقبل منك النافلة حتى تؤدي الفريضة. فرجل يصوم النوافل ويفطر في رمضان هذا لا يقبل منه هذه الطاعة، لأن الله لا يقبل النافلة إلا إذا جاء العبد بالفريضة أولا. فالتقرب إلى الله بالنوافل هذا بعد أداء الفرائض. لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكل الأحاديث التي سأستدل بها صحيح حتى إذا اختصرنا بعض التخاريج لا يستشكل بعض الطلبة تخريج الأحاديث، كل ما سنذكره من الأحاديث صحيح، وإن وجد فيها ما ضعفه بعض أهل العلم سنشير إليه. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن التقرب بالفريضة سبب جالب للمحبة، والتقرب بالنافلة بعد الفريضة سبب آخر جالب للمحبة، ولا يزال، أو قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض روحي عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في الصحيح، وما قبله كذلك في البخاري في الصحيح. الوسيلة الرابعة من وسائل المحبة الإكثار من أعمال البر أيا كانت، الإكثار من أعمال البر أيا كانت، وخاصة في مواسم الخيرات، يعني أن ينتهز الإنسان الأيام الفاضلة والأزمنة الفاضلة كرمضان وعشر ذي الحجة، وهذه الأيام وعاشوراء وعرفة، وهذه الأيام الطيبة التي يضاعف فيها الثواب على العمل الصالح، فإن الأجر في مثل هذه الفرص مضاعف، والأعمال في مثل هذه الأيام أحب إلى الله تبارك وتعالى. فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، أي من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني حتى الجهاد في سبيل الله لا يكون في مرتبة الأعمال الصالحة من صيام وقيام وصلة رحم وصدقة إذا وقعت في عشر ذي الحجة؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا، أي إلا حالة واحدة، استثنى حالة واحدة من حالات الجهاد، قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فلم يرجع من ذلك بشيء. فالعمل الصالح في أيام ذي الحجة أحب إلى الله من الجهاد في سبيل الله عز جاه. من الوسائل أيضا التي يستجلب بها العبد محبة ربه أن يداوم على فعل الطاعات، أن يداوم على فعل الطاعات وإن كانت هذه الطاعات صغيرة في نظره، يعني حتى لو كانت هذه الطاعات في نظر العبد صغيرة، فإن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، يعني كان يحافظ عليه، وكان عمله ديمة، كان عمل رسول الله ديمة، يعني إذا عمل طاعة داوم عليها. وقال لعبد الله بن عمر: لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، فترك قيام الليل. فالمداومة على فعل الطاعات ولو كانت قليلة من وجهة نظرك سبب جالب لمحبة الله، كما قال النبي صلوات الله عليه وسلامه: وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه، أي وكان أحب الدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام عليه صاحبه، أي ما لازمه صاحبه وحافظ عليه فلم ينزل عنه. والحديث عند البخاري. وفي رواية مسلم لنفس الحديث: وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل، وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. إذا عملوا عملا أثبتوا حتى لو كان قليلا. المهم أنهم لا ينزلون عن هذه الدرجة، لا ينزلون عن هذه الدرجة. وهكذا كان أصحاب النبي صلوات الله عليهم، ما كانوا ينزلون بل كانوا في زيادة، بل كانوا دائما في زيادة، حتى قال القائل من طلاب الصحابة، ليس من الصحابة أنفسهم، قال لو أخبرت أن القيامة غدا ما وجدت مزيدا من العمل. يعني وصل إلى أقصى غاية يمكن أن يفعلها بشر، بحيث أنه لو أخبر أن القيامة غدا لن يجد مزيدا من الطاعات فوق ما هو عليه. هكذا كان السلف رضوان الله عليه، كانوا إذا عملوا عملا داوموا عليه وأثبتوه، وهذا من الأسباب الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى. من الأسباب أيضا الجالبة لمحبة الرب تبارك وتعالى دوام ذكره على كل حال، دوام الذكر، دوام الذكر، لأن الذكر أمارة المحبة، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره، وهذه معروفة بداهة عند كل صاحب حق وكل صاحب باطل، كما قال الشاعر: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، فوددت تقبيل السيوف لأنها برقت كبارق ثغرك المتبسم. وهذا ماجن فاسد، فقانون معروف عند كل صاحب حق وكل صاحب باطل أن من أحب شيئا داوم على ذكره وأكثر من ذكره، لأن كثرة ذكر المحبوب أمارة المحبة، أمارة المحبة. فالمداومة على ذكر الله عز وجل على كل حال، باللسان، بالقلب، بالعمل، بالعمل، أن تذكر الله بلسانك، تذكر الله عز وجل بقلبك، تذكر الله عز وجل بجوارحك، أي بطاعات، بفعل الطاعات، كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. لأننا نذكر الله في ملأ بني آدم، فيذكرنا الله في ملأ الملائكة الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. ومن ذكرني، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، أتيته هرولة. وهذا كله من أمارات المحبة، من أمارات محبة الله للعبد. فإذا داوم العبد على ما ذكر في الحديث أنجزه الله عز وجل ما وعده، لأن الله لا يخلف وعده تبارك وتعالى. ولقد أمر الله عز وجل بذكره الذي جعله عنوان المحبة في مواضع كثيرة من كتابه، فقال عز جاه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لأن ذكر الله هو جلاء القلوب وصقالها، وهو دواؤها إذا غشيها اعتلالها. وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا ازداد المذكور إلى لقائه محبة واشتياقا. كلما أغرق الإنسان في ذكر الله كلما زادت محبة الله للعبد وللقائه، والجزاء من جنس العمل. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، إذا لقيتم فئة فاثبتوا فاثبتوا واذكروا الله. حتى في هذا الموضع أمر بالذكر ثم قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فعلى المسلم أن يختار من الأذكار ما هو أفضل وأبلغ في المعاني التي توصل العبد أسرع، كالحديث الذي صح عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربعة، أحب الكلام إلى الله أربعة، يعني أفضل أنواع الذكر التي يداوم عليها العبد هذه الأربع كلمات: سبحان الله، أحب الكلام إلى الله أربع، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا داوم الإنسان على هذا حصل محبة الله عز وجل من أقصر طرقها. وما مضى من جملة الأحاديث الماضية في الصحيحين أو أحدهما، ومثل ما رواه أبو داود أيضا، ومثل ما روي أقصد عن أبي ذر الغفاري وهو في الصحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله. النبي يوصي أبا ذر فيقول ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله، قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله، فقال صلوات الله عليه وسلامه إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. والحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. ضم هذا الحديث مع الحديث السابق فتخرج بأحب الكلام إلى الله عز وجل. وهذا ليس صعبا، أنت تنتظر السيارة في موقف السيارات يمكنك في هذه الدقائق المعدودات أن تسبح الله ألف مرة، لأن الألف تسبيحة لا تستغرق على الساعة 12 دقيقة. الألف تسبيحة، أن يسبح الإنسان ربه 1000 مرة على ساعتك تستغرق 12 دقيقة. أنت قد تنتظر السيارة ساعة كاملة، يمكنك أن تقول سبحان الله 5000 مرة، بدلا من أن تجلس تتبادل أطراف الحديث بالغيبة والنميمة مع أصحابك. فالمسلم ينبغي أن يستشعر عظم المسؤولية والتبعة التي تنتظره أمامك عقبة ينبغي أن تجيزها، ولا يجيزها إلا المخفون المتخففون من أثقال الذنوب والمعاصي والذين ثقلوا موازينهم بطاعات الله عز وجل. من الأعمال أيضا التي يحصل بها العبد محبة الله عز وجل قراءة القرآن بالتدبر والتفهم، قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه، يعني أن تقرأ كلام الله وتتدبر آياته ومعانيه. وتفهم مراد الله من كلامه، وتفهم مراد الله من كلامه. ماذا أراد الله منك بهذا الكلام؟ لابد أن يفهم المسلم ذلك. وإن من أعظم الذكر، بل هو الذكر نفسه، قراءة القرآن ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن، أي القرآن، وإن كان الذكر في الآية الأولى السنة، لكن إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن وإنا له لحافظ. فالذكر هو القرآن، هو القرآن، والقرآن آيات منزلة من حول العرش. الأرض بها سماء، الأرض بها سماء، وألفاظ إذا لانت فأنفاس الحياة الآخرة، وإذا اشتدت فهي أمواج البحار الزاخرة. القرآن هو مرآة الإيمان التي يبصر فيها الإنسان وجه الزمان، وهو خلاصة النصائح التي بذلت للإنسانية منذ فجر وجودها في هذا الكون وإلى هذه الساعة وإلى أن تنفض هذه الدنيا. القرآن خلاصة النصائح التي بذلت للإنسانية عبر تاريخها الطويل، خلاصتها القرآن. فلا شيء عند المحبين أحلى من كلام محبوبهم، فهو أي كلام محبوبهم لذة قلوبهم وغاية مطلوبهم. فقد كان الخليفة الراشد ذو النورين عثمان رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم، هكذا بإطلاق، من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث أنس: إن لله أهلين من الناس، إن لله عز وجل أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ من هؤلاء؟ من أهل الله هؤلاء؟ قال: هم أهل الله، هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. فإذا أردت أن تكون من خواص من يحبهم الله فالزم كتاب الله عز وجل قراءة وحفظا وتدبرا، دراسة وتدريسا، لأنه الأصل، هو معين العلم، هو معين العلم، لأن الكل ينزع من القرآن، فهو معين العلم وأصله. ومن المستحسن أن يكون للمسلم علاقة يومية، علاقة يومية بالقرآن، له ورد يومي يلزمه، يختم القرآن في عشر، يختم القرآن في أسبوع، لابد أن يرتب هذا وأن يجعل هذا ديدنا له. الوسيلة الثامنة من الوسائل التي يحصل بها العبد المحبة: إيثار محاب الله على محابك عند غلبات الهوى. إيثار محاب الله على محابك عند غلبات الهوى. أغلب الذين يدعون محبة الله كذبة، أدعياء، أغلبهم كذب، لأن القائل يقول: من يدعي الحلم أغضبه لتعرفه، لا يعرف الحلم إلا ساعة الغضب. كلام اللي هو التنظيري النظري هذا، هذا كلام لا يوزن ولا يكون له اعتبار إلا إذا رأيت حال هذا الشخص على المحك عند الغضب. فإذا ذكرته بالله عز وجل في ساعة غضبه ورأيته لا يلتفت للتذكير ويقول كرامتي ويقول شخصيتي ويقول مكانتي وحيائي ويسأر لنفسه ولا يلتفت للأدلة، فاعلم أن دعواه المحبة كذب، اعلم أن دعواه المحبة كذب. وما أجمل ما يروى في هذا الصدد، لما جاء عيينة بن حصن الفزاري إلى ابن أخيه الحر بن قيس رضي الله عنه وقال: يا ابن أخي، أنا أعرف أن لك وجها عند هذا الأمير، أن لك وجها عند هذا الأمير، أي عند عمر رضي الله عنه، فاستأذن لي عليه فإن لي عنده حاجة. فقال الحر رضي الله عنه: أفعل يا عم، وكان عيينة عمه، أفعل يا عم. فاستأذن الحر عمر لعمه، فأذن له عمر يعني أن يدخل عليه في مجلسه. وكان الحر من أهل مودة عمر، من النفر الذين يدنيهم عمر. فلما دخل عيينة بن حصن وكان معه عصا، فوضع العصا على الأرض واتكأ عليها وقال لعمر: إيهن يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. يعني أيمكن أن يصدق هذا؟ أيمكن أن يقال هذا في الرجل الذي إذا ذكر العدل ذكر، وإذا ذكر هو ذكر العدل، حتى جعل الله العدل منوطا باسمه، لا يكاد يذكر أحدهما إلا ويذكر الآخر. تقول هذا له؟ تقول هذا له؟ أيمكن أن يواجه عمر بمثل هذا الكلام؟ لكن هذا الذي حصل: والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فهم به عمر أن يضربه، فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول: خذ العفو، خذ العفو، وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال: والله ما تجاوزها، وقد اشتاط غضبا، والله ما تجاوزها، وكان وقافا عند حدود الله. متى سنتجاوز هذه العقبة الكؤود؟ كرامتي وجانبي، متى سنترك هذا مرة لله؟ متى يخرج خارج منا ويقول: إني تصدقت على كل من نالني في عرضي، تصدقت عليه، كل من نالني بلسانه أو تجرأ علي أو تطاول علي هو في حل من هذا؟ من في الناس يفعل هذا؟ من في الناس يفعل هذا؟ أين إيثار محابه على محابك؟ ألم تسمع يا طالب العلم، يا من تغضب لنفسك، يا من تسأر لكرامتك، يا من تقول: أهيض جانبي، أو تعدي علي، أو ديس على طرفي، ألم تسمع ذاك الحوار الرائع المبارك، وهذا المشهد الذي يهتز له القلب يوم وقف المعصوم صلوات الله عليه والصديق أمامه، ورجل يجهل على الصديق فيسبه، والصديق لا يرد، والنبي يبتسم. فلما زاد الرجل وأكثر غضب الصديق بحكم بشريته، فرد على الرجل، فغضب رسول الله وانصرف. فتبع الصديق رسول الله وقال: يا رسول الله، سمعته قال ما قال وأنا أسكت وأنت تبتسم، أفلما رددت عليه مرة تغضب وتمشي؟ أو كما قال: قال يا أبا بكر، إن الله قيض لك ملكا يرد عليك، فلما رددت عليه انصرف الملك وحضر الشيطان. متى نتجاوز هذا؟ ما فائدة النصوص التي نتكلم عنها؟ أين خلق الحلم في المسلمين اليوم؟ أين خلق الصبر والأناة في المسلمين اليوم؟ ألم يحفظ طلبة العلم قول رسول الله للأشج رضي الله عنه: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة؟ ألم يحفظ طلاب العلم هذا الحديث؟ حتى إنه كلما وقعت واقعة من توافه الكلام والأمور نجد الكل كبيرا وصغيرا إنما يسأر لكرامته. أين في طلاب العلم وسلوكهم؟ أين أزلة على المؤمنين؟ أين هذه الآية؟ أين هذا الجزء من هذا الأمر؟ يا طلبة العلم، جاوزوا ما أنتم فيه إلى المرحلة التي ضربها لنا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ذر رضي الله عنه، لما قال له رجل يوما وقد غضب عليه: والله لئن قلت كلمة لأسمعنك مكانها عشرة. قال له أبو ذر على رسلك: والله لئن قلت اليوم عشرة لن تسمع منا واحدة، إنا لا نجد في من عصى الله فينا أمثل من أن نطيع الله فيه. أليست سير هؤلاء نبراسا لنا؟ أم أنها حكايات نمصمص بها الشفاه في مجالسنا لا تتجاوز عتبة المسجد؟ إلى متى سيظل هذا الكلام نظريا في حياة الناس؟ إيثار محابه على محابك، متى يكون الإيثار إيثارا على المسمى الشرعي؟ عند غلبات الهوى، عند غلبات الهوى، ما هو عند وفرة المال والغنى والزوجة الحسناء والأولاد الكثر والأموال الوفير والدنيا الوردية، حينئذ أنا أقدم محاب الله. لكن إذا افتقرت أكتسب المال من حلال أو حرام، لا ألتفت لكلام الله. إذا أغضبني فلان أسأر لشرفي وكرامتي، لا ألتفت لكلام الله. لا لا، المحبة وإيثار محابة لا تظهر إلا عند غلبات الهوى، إلا عند غلبات الهوى. اختبر نفسك، درب نفسك، فإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. علم نفسك، ومن يتصبر يصبره الله، من يتصبر يصبره الله، ومن يسعى في تحصيل العلم والتعلم يعلمه الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. درب نفسك والله يوفقك. فإن السلف أسر عنهم كثيرا أنهم قالوا كما قال عثمان رضوان الله تعالى عليه، وهذا ثبت في الحديث: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يعني إذا نال منك إنسان اترك هذه المظلمة لله، فإن تركتها لله عوضك الله خيرا منها، عوضك الله عز وجل خيرا منها. وفي الحديث، لماذا نذهب بعيدا؟ في الحديث الذي هو محل البحث: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. يعني أن تقدم محابه على هواك، وهذا لا يكون إلا عند غلبات الهوى، إلا عند غلبات الهوى. كما يقول العلماء في البر، في بر الوالدين: بر الوالدين لا يسمى برا إلا إذا كان في مكاره النفس، وهذا بيناه قبل. البر لا يسمى برا إلا إذا كنت تطيع الوالدين في مكاره نفسك، يعني يكون أمر الوالدين على خلاف هواك فتخالف هواك وتقدم أمر الوالدين ما لم يكن معصية، هذا هو البر. أما أن يأتي أمر الوالدين على هواك، هذا ليس برا، هذا ما يسمى برا أصلا. فيكفي ضحكا على أنفسنا. الوسيلة التاسعة: مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته. مطالعة الله، مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحب الله لا محالة، لا محالة. تطالع الأسماء ومعانيها، الصفات ومعانيها، وأن من معانيه، من أسمائه الستير، وأنه يستر العبد مهما كثرت منه الزلات، وأنه الغفور الرحيم الذي يتصف بهذه الصفات المباركة. فمن طالع الأسماء والصفات والأفعال أحب الله لا محالة. وعلى قدر إصابة العبد من هذا سهما، على قدر حصول حب العبد لربه. لأن هذا هو باب الأسماء والصفات والأفعال، هو خلاصة الرسائل والشرائع كلها، هذا خلاصة الشرائع التي نزلت من السماء، الكلام عن الأسماء والصفات وأفعال الله وخلقه وقضائه وقدره، ليس في الشرائع إلا هذا. فالإنسان كلما حصل له علم من هذا، كلما حصل تعلقه بالله. ولذلك أثنى الله عز وجل على عباده أنهم المؤمنين أنهم يتفكرون في خلق الله، فقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولو الألباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الوسيلة العاشرة: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه، مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة، فإنها داعية إلى محبته. إنسان ينظر كده في حياته ويتأمل ما وهبه الله من النعم، ومن أجل هذه النعم الإسلام. إنسان يتأمل ما هو فيه من النعم التي لا يقدر قدرها، وأن الله من عليه بكل هذه النعم الظاهرة والباطنة التي قال الله فيها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق، ليس في الآفاق فقط بل وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالإنسان لو تأمل النعم وعلم أن ما به من نعمة أو بالخلق إنما هي من الله، لابد أن يتعلق قلبه بربه، لأنه إذا أيقن أنه لا يأتي الخير إلا منه ولا يدفع الشر إلا هو عز جاه، إذا أيقن بذلك العبد لابد أن يتعلق قلبه بهذا الرب تبارك وتعالى. وقال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه، وآتاكم من كل ما سألتموه، بل ويؤتينا حتى وإن لم نسأل، حتى وإن لم نسأل، يرزق وينعم ويتفضل ويستر تبارك وتعالى. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعم الله، صح؟ وإن تعدوا نعمة الله، يعني انظر إلى وجه الإعجاز في الآية، ما قال وإن تعدوا نعمة الله. طبعا المفسرون لهم في هذه الآية قولان: قول أول أن نعمة اسم جنس، اسم جنس، لأن النعمة إذا أضيفت إلى معرفة أفادت العموم، وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله. ولكن قال بعض أهل العلم إن اللفظ على ظاهره يعني: وإن أردتم أن تعدوا نعم الله في النعمة الواحدة لا تحصوه، يعني إن بحثتم وفتح الله لكم آفاقا من العلم والمعرفة لتعدد وجوه الإنعام في النعمة الواحدة لن تتمكن من إحصاء وجوه الإنعام. في العصر الحديث اكتشف الباحثون أن في عينك هذه 5000 عدس، 5000 عدس، كل عدسة لها تخصص في التقاط الصورة. تعرف هذا؟ تسمع عن هذا شيئا؟ لا تدري عن هذا شيء. تدري ما الذي يدور في بدنك إذا أردت أن تتكلم، إذا أردت أن تشم، إذا أردت أن تأكل، إذا أردت أن تضحك، إذا أردت أن تبكي؟ تدري ما الذي يدور في بدنك لحصول هذه الآيات؟ أما سألت نفسك مرة كيف أحس بالجوع؟ وأنا لا ينقص مني شيء، لو كان الإنسان إذا جاع مثلا سقط منه ذراع أو سقطت منه رجل مثلا لعرف أنه جوعان، لكن أعضاؤه سليمة كما هي فكيف شعر بالجوع؟ وإذا أكل كيف شعر بالشبع؟ وإذا أرهق كيف يشعر بالنوم؟ وإذا شبع من النوم كيف يستيقظ؟ هذه كلها آيات، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه آيات. وقال: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم، أي لنفسه كفار لنعمة ربه، كفار لنعمة ربه، يعني يسترها، كما قال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود. لكنود يعني لكنود، يعني يعدد المصائب وينسى النعم، يعدد المصائب وينسى النعم. يقول لك في اليوم الفلاني حصلت لي مصيبة، واليوم الفلاني حصلت لي مصيبة، طيب والنعم التي ترفل فيها؟ إن أصابك بمصيبة فقد أنعم مقابلها 1000 مرة. كنود، ينكر ويجحد. من الوسائل أيضا انكسار القلب بكليته، انكسار القلب بكليته بين يدي الله، كما ذكر الله عن المؤمنين: جعلنا الله وإياك منهم. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، امتلأت خوفا من الله وتعظيما له. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. على قدر حصول هذا الوجل، الخوف هذا والانكسار هذا، على قدر حصول محبة الله للعبد، لأن المحبة هي، أو العبادة هي، غاية الحب وغاية الذل. فعلى قدر ذلك على قدر رفعه لك، وعلى قدر حبه، على حبك له على قدر حبه لك. إذا أردت أن تعرف مكانك عند الله فانظر إلى مكان الله عندك، هذا هو مكانك عند الله. الوسيلة 12: الخلوة بالله عز وجل في وقت النزول الإلهي. ما أغفل الإنسان والله، يعني الله عز وجل رب السماوات والأرض ينزل كل ليلة، كل ليلة ينزل تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله وكبريائه. إذا كان ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ ويفتح الله عز وجل ويمن على خلقه. فمن أسباب محبة الله العبد أن يخلو العبد بربه في هذا الوقت، ولو كان قليلا، ولو ربع ساعة، ولو ثلث ساعة، ولو نصف ساعة. قال تعالى: وهو يعبئ رسوله ويهيئه لهذا الحمل الجلل، لهذه المهمة العظيمة التي لا تقوم لها الجبال. قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ ما الداعي لهذا كله؟ هذا كله تعبئة نفسية وتهيئة معنوية، لأنك لن تصلح لتحمل هذا الذي سنحملك إياه إلا إذا تعبأت هذه التعبئة. فقال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وعلى قدر قيام العبد بأمر الله في الدعوة إليه، كلما حصل له إصابة من الليل في هذا الوقت، وقت النزول، كلما أفاد ذلك طالب العلم قوة وثباتا على الدعوة وإقداما فيها. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن ناشئة الليل أي إن الاستيقاظ من النوم بعد النوم الجميل في البرد الشديد والفراش الوسير والغطاء الطيب، القيام من هذا كله للوقوف بين يدي الله أشد وطئا، أي على النفس، وأقوم عند الله عز وجل قيل، أي أهدى سبيلا. قال تعالى في صفات المؤمنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الوسيلة 13: الحرص، كل الحرص على متابعة رسول الله لأن الله جعل متابعة رسول الله أمارة المحبة. قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الوسيلة الرابعة عشرة: أن يحب رسول الله، أن يحب المسلم رسول الله. والحمد لله محبة رسول الله فرض واجب سهلها الله علينا، لأن بغضه كفر بالله، كفر بالله عز وجل، لأن بغض رسول الله كفر، عياذا بالله. ففي الصحيحين من حديث أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ إيش أعددت للساعة؟ قال: ما أعددت لها من كثير عمل أو من كثير صلاة أو ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحنا بهذا الحديث، لأنني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأحب أن أكون معهم وإن لم أعمل بمثل عملهم. ونحن كذلك نقول: نحن نحب رسول الله وأصحابه وأهل العلم، ونحب أن نكون معهم وإن لم نعمل بمثل عملهم. اللهم لا تحرمنا وقد أملنا فيك ذلك. الوسيلة الخامسة عشرة: أن يحب كذلك أصحاب رسول الله وآله. أن يحب المسلم أصحاب رسول الله وآله، أي وآل بيت رسول الله. إذا أحببت رسول الله وأصحاب رسول الله وآل بيت رسول الله، فهذه الثلاثة وسائل لمحبة الله لك. قال رسول الله كما في حديث أبي هريرة: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة. اسمع هذا الحديث. قال أبو هريرة: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة، فانصرف فانصرفت، فقال: أين لكع سلاسا؟ يعني يقول النبي هذا لأبي هريرة: ادعوا الحسن بن علي. فقام الحسن ابن علي يمشي وفي عنقه السخاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا، فقال الحسن بيده هكذا، أو قال النبي بيده هكذا كأنه يستقبله، فقال الحسن بيده هكذا يعني كأنه يحتضن جده، فالتزمه أي رسول الله، فقال: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحب. فمن أحب آل بيت رسول الله دعا له رسول الله أن ينال محبة الله. وقال أبو هريرة: فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، ولكن ليكن ذلك بدون غلو، بأن يوصلهم إلى المنزلة التي لا ينبغي أن يكونون فيها، إنما ينزلهم ما أنزلهم الله عز وجل فيه. فحب الله، فحب رسول الله، وحب أصحابه، وحب آل بيته من الوسائل الجالبة الجالبة لمحبة الله. الوسيلة السادسة عشرة: أن يحب أحباب الله وأولياء. أن يحب أحباب الله وأولياء، تحب أولياء الله وتحب لهم الخير، من بلدك أو من غير بلدك، من زمانك أو من أهل زمانك، من أمتك أو من غير أمتك، وتتمنى لهم الخير وتدعو لهم وتقول في دعائك ما قاله الله آمرا إيانا به: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا، إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة. يغبطهم من؟ الناس. يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. قالوا يا رسول الله، يا رسول الله تخبرنا من هم؟ يعني ألا تخبرنا من هؤلاء؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله. هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم، ما في بينهم رحم ولا أموال يتعاطونها، ما في شراكة بينهم في عمل. فوالله، هكذا يقول رسول الله، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا رواه أبو داود في سننه بسند حسن. فالإنسان إذا أحب أولياء الله عز وجل أحبه الله. الوسيلة السابعة عشرة: مجالسة المحبين الصادقين. مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب الثمرات من كلامهم الطيب، وانتقاء والتقاط أطايب ثمرات كلامهم الطيب كما ينتقى أطايب الثمر. لأن الإنسان كما تعلمون، كما صح في الحديث، يكون على دين خليله، أي على طريقة صاحبه. قال رسول الله كما في حديث أبي هريرة، قال: المرء على دين خليله، والمقصود بالدين هنا الطريقة. فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل، أو قال من يخالط. لأنه كما قال، كما قالوا قديما في منثور الحكم: قل لي من تصاحب أقول لك من تكون، قل لي من تصاحب أقول لك من تكون. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. أيضا عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحزيك، وإما أن تبتاع منه أي تشتري، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. الوسيلة الثامنة عشرة: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله. مباعدة، أي اجتناب كل سبب يحول بين القلب وبين الله. أنت تعلم هذا من نفسك، أنت تدري هذا من نفسك، دعك من الناس. المثل، الكلمة المشهورة على لسان أبي وأبيك وأمي وأمك: ربنا رب قلوب. وكما قال بعض أهل العلم والمعرفة: أصلح السفينة فإن الناقد بصير. فأنت تدري إذا جاءك شغل شغلك عن بعض الطاعات، عن مجالس العلم، عن حضور الجماعات في المساجد، ونصحك إخوانك، انتصح، انتصح وسارع بالحيلولة بين هذا السبب المشغل لقلبك عن ربك وابتعد عنه حتى لا يحول بينك وبين الله. قال تعالى: وقد استبطأ قلوب المؤمنين فقال يستحسهم على المسارعة إليه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. بحت أصوات الدعاة وطلبة العلم بالمنافحة عن المنهج. لما وقعت الأحداث النازفة نفر أهل كل باطل إلى باطلهم، حتى سمعتم الفتاوى، حتى سمعتم الفتاوى التي أفتاها هؤلاء أنه لو وجد طالب علم فقير لا يكاد يجد التراب نفسه ليأكله، لكن منهجه خلاف منهجنا، أفيجوز أن نعطيه من زكاة أموالنا؟ فأفتى داعية من هؤلاء الشياطين بأن زكاتك لا تصح على هؤلاء، فأنزلوا طلبة العلم المخالفين لهم في المنهج منزلة اليهود والنصارى، ونفروا إلى مناهجهم. تنزل القرى، البلاد، الأحياء، ترى الحزبيين يستميتون في الالتفاف حول ما هم فيه من الباطل، حول ما هم فيه من الباطل، يستميتون على هذا. أما آن لأصحاب المنهج أن تحملهم الحمية على منهجهم؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وأنت معك الأدلة؟ ألم يأن؟ أما آن لقلبك؟ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الوسيلة 19، الحرص، كل الحرص على متابعة رسول الله، على متابعة رسول الله، وهذا سيأتينا في المحور الثاني من الحديث. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الوسيلة 20 من الوسائل الجالبة لمحبة الله للعبد صلة الرحم وبر الوالدين، صلة الرحم وبر الوالدين. ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، أو قال أي العمل أحب إلى الله، فقال رسول الله: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ يعني إيش كمان؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني، أي لو استزدته من الأعمال الجالبة لمحبة الله للعبد لزادني من هذه الوسائل والأعمال. ثم أي؟ قال: بر الوالدين. فبر الوالدين وصلة الرحم سبب من الأسباب الجالبة لمحبة الله. قال رسول الله: لما خلق الله الرحم، لما خلق الله الخلق، قامت الرحم بجوار العرش، فقال الله عز وجل لها: ما يعني إيش تريدين؟ قالت: يا ربي هذا مقام العائز بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. قال رسول الله: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فلو قطع الإنسان رحمه أعمى الله بصره وأصم سمعه ولعنه، فإذا وصل الإنسان رحمه كان الله له سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، وأحل عليه محبته ومغفرته. السبب 21، الجهاد في سبيل الله بمراتبه وأنواعه، وأفضله جهاد النفس. هذا أفضل أنواع الجهاد، أفضل من الجهاد الذي هو جهاد السيف، لأن جهاد النفس هو أفضل أنواع الجهاد، لأن الجهاد ثلاثة مراتب أو ثلاثة أنواع. جهاد النفس هذا أشق الأنواع وأعلاها وأفضلها. ثم جهاد المنافقين، وهذا بالعلم. ثم جهاد المبارزين، وهذا بالسيف، وهذا بالسيف. فالجهاد بمراتبه الثلاثة، وأنواعه يحصل به محبة الله العبد، كما في حديث ابن مسعود قال: ثم أي قال الجهاد في سبيل الله؟ وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه، أي بالجهاد يعني، مات على شعبة من النفاق. من مات ولم يغزو يعني لم يجاهد في سبيل الله ولم يحدث نفسه بالجهاد، مات على شعبة من شعب النفاق عياذا بالله. الوسيلة الثانية والعشرون من وسائل جلب محبة الله للعبد أن يكون العبد على استعداد تام للقاء الله في أي وقت. ما معنى هذا؟ يعني أن تؤدي ما أوجب الله عليك في كل وقت من حقوق ربك وحقوق الآدميين. فمن يكون كذلك؟ أدى ما عليه لربه من حقوق العبادات والمأمورات وأبرأ ذمته من حقوق المخلوقات، فهو المستعد للقاء الله، وهذا هو الذي أحبه الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني اتقوا الله فافعلوا المأمور واجتنبوا المحظور، ولا تموتن يعني والزموا ذلك إلى أن تموتوا، والزموا ذلك إلى أن تموت. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني من كان يرجو رؤية وجه ربه ويرجو ثواب الله فليعمل. فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني من كان يرجو رؤية وجه ربه ويرجو ثوابه، ولا يرجو رؤية وجه الله ولا يرجو لقاء الله إلا المؤمن، لأن الذين كفروا لا يرجون لقاءنا، لا يرجون لقاء الله عز وجل. الكافر لا يرجو لقاء الله ولا يحبه، لا يرجو لقاء الله إلا المؤمن. والإيمان قول وعمل. لذلك قال، وهو يثبت الإيمان ويأمر به: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني من كان يؤمن فليعمل، لأن الإيمان عمل. الإيمان ليس دعوة، الإيمان عمل، الإيمان قول واعتقاد وعمل. فليعمل ماذا؟ فليعمل متابعا لرسول الله، فليعمل عملا صالحا، أي المتابعة. وكل عمل لم يتابع فيه رسول الله فليس بصالح، إنما هو عمل سيء. كل عمل لم يتابع فيه رسول الله فليس بعمل صالح. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وفي حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال رسول الله: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله، فأما الذين يحبهم الله فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فمنعوه، فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه، وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم، فقام أحدهم يتملقني، يعني ينافق ربه عز وجل، يعني يتملقني ويتلو آياتي، ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزموا وأقبل بصدره، أي هزموا أي المسلمون يعني، فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له، والثلاثة الذين يبغضهم الله: الشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظلوم. الوسيلة الأخيرة من وسائل المحبة، أي من وسائل تحصيل المحبة، وهي من أعظم هذه الوسائل، من أعظم الوسائل الجالبة لمحبة الله للعبد، الدعوة إلى الله. وهذا هو الجرح النازف في حياة طلبة العلم. الخطيب هو جاي، ماتت زوجته، مات أخته بعم حمادة. يا عم الله يسترنا، أنت فاكر الموضوع ده؟ الموضوع غير ما أنت متصور خالص. أخته بعم علي إلى آخر هذا، تلاقي المسجد مليان كما قال رسول الله: الناس كإبل ماء لا تجد فيها راحلة. صح صح. ألف أخ بين يديك وأخ منهم. أخته يا رجل، يا رجل عيز الناس، اصعد المنبر قل اتقوا الله وانزل، احمد الله واثنى عليه وصلي على رسوله وقل اتقوا الله وانزل، صلي بالناس. قل ما أدري، ما أعرف، ما أعرف. 20 سنة تعيش هذه الأكذوبة الكبيرة ملتزم. أين رصيد الصدق في قصة التزامك؟ الدعوة إلى الله. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قال الحسن سيد التابعين لما قرأ هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قال: هذا حبيب الله، هذا خيرة خلق الله، هذا صفوة الله من خلقه، هذا أجاب الله فيما دعاه إليه، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه، هذا أفضل خلق الله وأحبهم إليه. الدعوة وإرشاد الناس إلى أخلاق رسول الله وفضائله، وحث الناس على العمل بتعاليم الله عز وجل في القرآن ورسوله في السنة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأعظم المحبوبين عند رب العالمين خليله عليه الصلاة والسلام إمام المرسلين، ولم يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إرثا أعظم من إرث الرسالة. فمن اقتدى برسول الله وأخذ نصيبه من هذا الميراث فقد تدرج في مدرج الوصول إلى الموروث صلوات الله عليه وسلامه، كما قال زكريا: يرثني ويرث من آل يعقوب. والوراثة وراثة علم ونبوة، ليست وراثة مال. وبعد، فإن الموضوع يحتمل الكلام الطويل، و الكلام في هذا كلام على الجرح. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل محبته. محبة الله أيها الأحبة غالية غالية، فهي أسمى وأفضل وأعلى ما تنافس فيه المتنافسون، ومن فضل ربنا أن الطريق إليها سهل وميسور. فعلى العبد أن يتقي الله بفعل المأمور وترك المحذور، وأن يختار من الأقوال والأفعال والأخلاق ما يحببه إلى الله، ما يحببه إلى الله ويقربه من الله، فإن في ذلك سعادة الدنيا والآخرة. ومن أحبه الله عز وجل كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وكان من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل محبته. والسؤال: إذا سعى الإنسان في هذه الأسباب فحصلها، إذا سعى الإنسان في هذه الأسباب التي سمعناها الآن فحصلها، فهل يترتب على تحصيل هذه الأسباب آثار وفوائد وثمرات يجنيها العبد في عاجل أمره وآجله؟ الجواب هو محل بحثنا في المرة القادمة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل محبته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تدخل المسجد الحرام وهي حائض؟ الجواب نعم، الجواب يجوز للمرأة أن تدخل المسجد الحرام وهي حائض، وهذا على الصحيح من كلام أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة رضي الله عنها وقد حاضت في حجة الوداع قال: اصنعي أو قال فعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. والحاج قد يدخل المسجد، قد يدخل المسجد. وحديث عائشة في صحيح البخاري أن وليدة كانت لحي من أحياء العرب أعتقوها ولم يكن لها بيت، كان لها حفش في مسجد رسول الله فكانت تعيش فيه، والحيض من لوازم النساء. فالصحيح أنه يجوز للمرأة أن تدخل المسجد الحرام وهي حائض، لكن لا تطوف، لا تطوف بالبيت حتى تنقضي حيضتها. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم وأن يرفع عنا الجهل وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.